بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم لتلويل ويلجي لتلويل ويلجيد ناكسة الطرف فهاشمها بالطاف بالطاف لتلويل ويلجيد لتلويل ويلجيد ناكسة الطرف فهاشمها بالطف مهشومة الأنف ليش إيش صاير فإن التي تبرح الخدرة أبرزت كانت ما تطلع طلعت فإن التي لم تبرح الخدرة أبرزت عشية لا كهف فتأوي إلى كهفي لقد فزعت من هجمة القوم والهم لقد فزعت من هجمة القوم والهم إلى ابن أبيها وهو فوق الثرى مخفي فنادت عليه حين ألفته عارية فنادى عليه حين ألفته عاريا على جسمه تسفي صبر ريح ما تسفي حملت الرزايا قبل يومك كلها فما أثقلت ظهري وما أثقلت كتفي فقدتك حين استعضل الخطب واحدا واحدا أرى كل عضو منك يغني عن الألف مسيت العافية يا حسين يا حسين مسيت العافية يا حسين ولو يا عافية ظلت من ذاك العصر يا ذاك تدوس الخيل ما خل عشر الخيل وانت وحيد بجسمك الش ما خل السلة بخنصرك يا حسين عساه يمينه انشل صار الليل خويا حسين وطبع الليل حيل الظلام جيتك شايط على التل ولا خير اللي يتحشم خلف الله نعم الله ريحتك يا حسين دلتني بمشان الدم ألم بجسمك المسحوك خويا وياي ما يلم خلف الله على ذاك اللي الستر بالهيمة صار لي كون القاعد هلسان وتحكي لك على حالي شنو حالك زينب الركض مول ام عمر خمسين والايتام تبرالي انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روى ابن قولويه القمي في كامل الزيارات أن الحسين عليه السلام لما عزم المسير إلى العراق كتب إلى بني هاشم بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى بني هاشم إنه من لحق بي منكم استشهد ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح والسلام هذه العبارة القصيرة الكلمات العميقة الدلالات رواها شيخنا القمي ابن قولويه في كامل الزيارات صفحة 157 وهي لعله أقصر رسالة من رسائل الحسين وهاي الرسالة مع أنها قصيرة العبارة، سطر واحد تقريبا، إلا أن معانيها ومضامينها ودلالاتها تحتاج إلى وقفات طويلة وتأملات كثيرة. فقد اختصر فيها الحسين عليه السلام رسالته ومآل نهضته ومنتهى حركته، وقد وجهها إلى أقرب الناس إليه. ولذلك لعله هي قصيرة لأنه لأعمامه وأولاد عمه وأقاربه، فيكون الخطاب خطابا مباشرا وموجها بلا مجازات وشروحات وتفصيل وبيان، كلام مقتضب إلى بني عمومته. لاحظ هذه يعني لها دلالة. الحسين عليه السلام لما خاطب أهل الكوفة يعني كان الكلام شوية بشرح، لما خاطب الأصحاب بشرح، لما أرسل لبني هاشم الكلام طق بطق: من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح، لم يبلغ الفتح. كلام مختصر ومقتضب ودقيق جدا. ولعمري فإن الكلام مع بني هاشم يختلف عن الكلام مع غيرهم، ولأننا في هذه الليلة والتي تليها نقف على تأبين شباب بني هاشم القاسم والأكبر عليهما السلام، فإني أريد أن أحلق معكم في سماء هذا النص، أو أسبر أغوار هذا البحر الطمطام، أو أقف على هذا الماء الرقراق، فننتهل من عباراته ونتنعم بإشاراته ونقف على لطائفه ونأكل من موائد حقائقه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وموقف بني هاشم مع الحسين عليه السلام يعني نستطيع أن نقول ونجزم ونقطع أنه موقف مشرف، يعني بخلاف مثلا بعض الدعوات اللي قبل الحسين عليه السلام. إذا نقارن دعوة الحسين البني عمومته، الاستجابة أكبر، وهذه يعني من الأشياء اللي ممكن ملاحظتها حتى على البعد الاجتماعي في حركة الحسين سلام الله عليه. تدرون يعني حركة الحسين اليوم تناولها الدارسون عقائديا وأخلاقيا وعرفانيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وحضاريا، يعني تناولوها من جهات عديدة. هذا موضوع اجتماعي، استجابة أهل بيت الحسين للحسين، استجابة بني عمومة الحسين، عمامة وولد عمة وأقاربة، يعني أقدر أنا أقول هي أكثر من استجابة عمام رسول الله للرسول صلى الله عليه وآله. يعني أكو تطور في التقبل للدعوة. ولذلك إحنا ما عندنا ناس في حركة الحسين من بني عمومته، يعني مثلا افترض مثلا صاروا أعداء أو وقفوا ضده. نعم هناك موقف يلحظه بعض الدارسين ويلاحظه بعض المحققين، وهو هم قابل للدفاع إن صح التعبير. بعض العلماء، بعض المحققين، بعض المؤرخين يسجل ملاحظة على موقف مثلا عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية، ويقول دول ما استجابوا للحسين وطرحوا عليه مثلا رأي ورأي آخر، واطلع لليمن ولا تروح للعراق وكذا. مع ذلك أقول موقف هؤلاء قابل للدفاع، يعني إذا أريد ننصب محكمة ونناقش الأمور نقدر نلقى فد وسائل دفاع أو مثلا نصوص أو تبريرات أو شيء للدفاع حتى عن هؤلاء. يعني ما يصير أنت باحث محقق كاتب توقف شوية موقف متشنج، لازم تقرأ كل الواقع الموجود. مثلا عبد الله بن جعفر كان مريض، عبد الله بن عباس كان مريض، محمد بن الحنفية كان مريض، ممكن يكون المرض هو عائق. وأنا شخصيا أطرح أطروحة، لا أقول أنها رأي، أقول احتمال هاي دقق، مو رأي خاف تقول، احتمال يجوز الحسين عليه السلام هو خلاهم بالمدينة، ما ندري، ما يجوز حتى لا تخلو ديار بني هاشم من الرجال نهائيا، ما ندري، يعني احتمال هذا جزء من تخطيط الحسين في إدارة المعركة، لأن في المدينة حي كامل اسمه حي بني هاشم، وهذا الحي فرغ، كل الرجال طلعوا للعراق، فالحسين خلى أم سلمة وأم البنين من النساء، يجوز كان أكو تخطيط عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية، لأن أنت تخيل يعني حي كامل فارغ، وبنو أمية وعمالهم لا يرحمون، يصطبون يحرقون البيوت، يصير شيء آخر، لا ندري على أي حال، ولا أريد أن أقف على هذا المطلب. ما يعنيني في هذه الليلة هو الفتح، وراح أوقف على الليلة والليلة اللي تجي، ولعله في آخر ليلة همه، أو يعني يخلص الباكر ما ندري. الفتح، شنو المقصود بالفتح في كلمة الحسين سلام الله عليه؟ من لحق بي منكم استشهد، اللي يروح وياي يستشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح. اللي ما يروح وياي ترى ما يلوح، شني ما يلوح الفتح، ما يوصل للفتح. طيب شنو الفتح؟ ما هو الفتح المقصود من كلمة الحسين سلام الله عليه في هذه العبارة الموجزة والمقتضبة؟ ندخل على هذا المطلب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أي باحث في أي مجال، باللغة، بالنحو، بالتاريخ، بالسياسة، بالاقتصاد، في الفيزياء والأحياء والرياضي، أي مسألة اليوم أنت تريد تتوغل فيها كمفهوم، يحتاج لك تبدي من الجذر حتى من تصعد وياها تفهم. بعض الدارسين يطب على المسألة من بطنها، من نصها، لا مو صحيح، لازم تبدي وياها منين؟ من جذرها، من تصعد وياها من الجذر راح تفهم حركة سياسية، حركة تاريخية، مسألة عقائدية، مسألة فلسفية، مسألة لغوية، انت ابدو ياها من أول نشوءها، من أول بدايتها. الفتح في اللغة ضد الغلق، الفتح باللغة ضد الغلق، ضد الانغلاق والانسداد والإيصاد، وهذا من المفاهيم اللي ما تحتاج إلى بيان. يعني احنا الآن نعرف شنو معنى الفتح، ما يراد، اكو كلمات باللغة العربية ما تحتاج إلى تعريف، مثل الفتح، مثل الوجود، مثل الحقيقة، الحق، أشياء كثيرة هاي واضحة، واضحة. لما نقول الفتح فإحنا نقصد به ضد الغلق، ولذلك نقول فتح الباب، واضح المعنى. والعرب يقولون مثلا افتح الساقية، يعني خلي الماء يجري، افتح مجرى الماء، واضح. نعم، علماء اللغة استخدموا بعض المجازات في كلمة الفتح، فقالوا للإنسان الذي نزل عليه الخير فتح الله عليه، يقول لك اليوم هذا انفتحت عليه، انفتحت عليه، يعني نزل عليه خير فتحت عليه. أو مثلا يقولون فتح السلطان البلاد إذا سيطر عليها، أو يقولون فتح الله عليك الخير، أو فتح الله للناس على يديك الخير إذا جرى الخير على يديك، ويقولون للعالم فتح الله عليك، يعني إذا توغل في المطالب العلمية وصار يستأسد في العلم، قالوا هذا الله فتح عليه المطالب العلمية، هذا فاتح الله عليه العلم. هذا هاي في اللغة. ولا يخفى عليكم أن من أسماء الله سبحانه وتعالى شنو؟ الفتاح. فمن أسماء الله عز وجل الحسنى الفتاح، وهذا الاسم ورد في القرآن الكريم بعنوان اسم مرة واحدة، الفتاح العليم، مرة واحدة، بأن الله سبحانه وتعالى فتاح. وإذا قلنا بأن الله فتاح فإحنا نقصد أحد ثلاثة معاني. يعني شنو معنى الله فتاح؟ مرة أن الله فتاح يعني هو الذي يفتح على العباد الرحمة والرزق والفيض والعطاء، هذا هنا فتاح. الله يفتح يعني شنو معنى الله فتاح؟ يعني الله يطي يطي، وهذا العطاء على نوعين، فتاح بالفتح الخاص وفتاح بالفتح العام. لما نقول الله فتاح بالفتح العام أكو رزق للجميع. سبحان الله، من علائم رحمته وصور لطفه ونواميس عطفه ووجوه محبته أنه يرزق الجميع حتى العصاة منهم. شنو من رب؟ شنو من إله؟ يطل الكل، الكل مرزوقة، كل بحسبه، كل على قدره. أي رحمة هذه؟ أي لطف هذا؟ أي عطاء؟ يطلع الفاسق الصبح للشغل وهو فاسق ويدرب نفسه عاصي، قاعد بصلاة الصبح وما مصلي صلاة الصبح وما عنده علاقة بالله، يقعد يفتح الباب ويروح العمل يقول له يا الله ارزقنا، والله يرزقه أضعاف مضاعفة. سبحان الله، هو حتى صلاة ما مصلي، لاحظ. ويذهب العصاة إلى قطع طريق الله وقطع طريق البشر، ويذهب الناس إلى المعصية، ويذهب الناس إلى وإلى وإلى، ومع ذلك يرزقهم شنو؟ يرزقهم جميعا. أنا القاصر اللي ما عندي بصيرة أقول له سبحانك يا ربي سبحانك، هذا مو زين وفاسق وتعبان، تفتح عليه رزقك ليش؟ لأني أجهل حكمته ولا أعرف سر تدبيره. وإلا هذا العاصي الله يرزقه ويفتح عليه ويودي له صوت يهمس بإذنه يقول له ما استحيت، كان أعصيك وانت تبارزني برزقي، كان ما تخجل أنا أعطيك فلوس وانت تأكل حرام، كان ما تخجل أنا أعطيك أذن تسمع بيها تروح تسمع حرام، أعطيك لسان تكذب بي، أعطيك عقل تستخدمه بالدهاء. فهو مع أنه يفتح عليه إلا أنه يضيق عليه حاله ويغلق عليه نور قلبه، وهذا تدبير لا يدرك وتصريف لا يعرف وتشئين لا يوجه عقل ولا يدركه قلب. ولذلك ورد في الدعاء إن سرعة تدابيرك واختلاف مقاديرك لم يبقيا على ذي حال حال ولا لذي حجة مقال. ما حد يعرف تدبير الله شنو، ما حد يعرف، وهذا سر من أسرار عظمته. هي عظمة الله لين ما ينعرف، عظمة الله لين ما يفهم ولا يدرك. إلهي ما عرفناك حق معرفتك. لاحظ، وهذا من أسرار الحق جل جلاله ومن أسرار التدبير. وهناك فتح خاص نعرض عنه، هذا المعنى الأول. وقد يأتي اسم الفتاح ومعناه المفرج، يعني يقول فتح الله عليهم يعني فرج عليهم، لأن الإنسان في حياته لا يعني لا ينجو أما من نعمة أو من بلاء، فالبلاء قد ينغلق، البلية قد تتعقد، حينها يأتي فرج الله سبحانه وتعالى وفتحه. ولذلك قال الشاعر ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. هسه هم ينسبونها للإمام علي، يقول حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. لا، لو هذا البيت للإمام علي لكان المعنى الكلام هيجي، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أنت، مو الإمام علي سيد الظن بالله، وكنت تظنها لا تفرج. مع ذلك الله يفرج. قد يفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة الغلق لم يخلق بمفتاحي مسدودة كلش ما تفرج أبدا. وإذا بالله سبحانه وتعالى يرسل إليك حبل الدلو كما أرسله إلى يوسف وهو في البئر فينجيك. لاحظ، قد تضيق جدا حتى تعتقد أنها لا تفرج، وإذا بحوت البلية يقذفك إلى الفرج. وقد تضيق جدا وتعتقد أنها لا تفرج أبدا فيجعل نار المحنة عليك بردا وسلاما. ولسوف يعطيك ربك، يعطيك أول وتالي يعطيك تفرج لا تأيس. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. حسبالها شني ما تصير، وإذا بلفتة واحدة نظرة واحدة من رب العالمين تغير الحكي كله وتغيرت الأمور وصار من حال إلى حال. العرب يقولون من الباب للكوسر فرج. هذا المعنى الثاني لاسم الله الفتاح. والمعنى الثالث يعني الحكم، افتح بيننا وبين قومنا، يعني افصل احكم بيننا وبين قومنا. وعلى أي حال فليس هذا بحثنا ولا محل وضع رماحنا، ولكن لاسم الله الفتاح آثار عظيمة وخواص كبيرة، ومن ردد هذا الاسم كشفت له الصعاب وانحلت له المعضلات وفتح الله عليه كثيرا. وإخواني أكو فد حالة يلاحظوها العرفاء، وذاكرها الشيخ عباس القمي، أعتقد هي رواية أيضا عن أهل البيت، ذاكرها في مفاتيح الجنان. أكو ربط بين اسم الله الفتاح والعلم الإلهي، حتى بالقرآن الفتاح العليم، يعني ربط بين الفتح وبين من وبين العلم، حتى بالقرآن الفتاح العليم. هذا الاسم، هذا اسم الفتاح، إلى مدخلية بالفيض العلمي، بالفيض المعنوي، بالكشوفات الغيبية والحقائق المعنوية وانكشاف الأستار. ولذلك واحد من التعقيبات الخاصة بعد صلاة الصبح بمفاتيح الجنان، إنه أنت بعد صلاة الصبح إذا ردت الله يفتح عليك اليوم علماً رزقاً رحمةً فيضاً عطاءً، يقول لك خلي إيدك على صدرك على قلبك، إيدك اليمنى على قلبك، وقول 70 مرة يا فتاح. لاحظت وياي؟ وقول يا فتاح. على أي حال أنا ما أرد أدخل في هذا المطلب، الوقت بدأ يعني هم ينفذ مع الأسف. إذا جينا الفتح في القرآن فالكلام معه كلش كثير وطويل. مرة القرآن يعبر عن الفتح فتح الأبواب، مثل من يسولف على أهل النار يقولوا ذولا اجوا زمر وسيق الذين كفروا كذا زمران حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. لاحظ لاحظ الحشي هسه على جهنم، وسيق الذين كفروا كذا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواب. بس ركزوا وياي رجاء، هنا أكو ذوق. فتحت أبوابها، من يحكي على أهل الجنة نفس الكلام بس يضيف حرف واو. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. السؤال ليش؟ ليش هناك من يحكي على النار يقول بس وصلوا والباب انفتح، هنا أهل الجنة بس وصلوا والباب وفتحت أبوابها؟ ترى بقول لك فت قضية، جهنم ما تروح إلى الواحد أبد، هو الإنسان هو برجله يروح المن. بس شوف أكو فت سر ذوق هنا، إنه الإنسان بالمعصية هو يروح برجله، بس هو يعني إذا وقع انفتح باب المعصية باب جهنم عليه. ولذلك أكو معاني بديعية بحذف حرف الواو وببقائه، يعني الذهاب للنار، الذهاب للنار يوجب فتح باب النار فجأة مباشرة. فلذلك على الإنسان أن يحذر. إذا ممكن حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أكو فالتراخي هنا، أكو كذا فالمجال، هناك لا، مباشرة شنو فتحت. ما يدري الإنسان في أي لحظة وهو غارق في المعصية أن يقع في قعر جهنم وهو لا يدري. الحذر الحذر، فلقد ستر حتى كأنه قد غفر. يتمادى العبد بمعصية الله ويذهب إلى عذابه برجله، لعله في لحظة واحدة يقصم ظهره. الله يطيح الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، من يقول الخامسة الطيح. هو ينتهك عرض الناس مرة ويغتاب الآخرين ثانية، ويبهت المؤمنين رابعة، ويسقط الصالحين خامسة. من يقول الله يسكت دوم، من يقول لا خاف سطرة من السطرات وتسيح بالأرض، تنمسح بالأرض سطرة الله ما الطيب. المؤمن لا، الإنسان لازم يلتفت على أي حال. كما جاء الفتح بالقرآن الكريم نتيجة للنصر، كما في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. كما جاء الفتح في القرآن الكريم بمعنى الإتمام والإنهاء ورفع الحواجز وغلق العوائق، يعني انتهت الأمور، سيطرنا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، شنو معناه؟ معناها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. يعني شنو؟ يعني خلاص بعد ما يقدرون يوقفون بوجه الدعوة إلى الله. هذا كل الحكي شنو؟ في القرآن، في اللغة، في الأسماء الحسنى، مو يم الموضوع، هذا مقدمة حتى ندخل إلى الفتح الحسيني. كنا محتاجين هذا الحكي كله. إذن ما معنى الفتح الحسيني؟ ما معنى الفتح الإلهي الذي يقصده الحسين عليه السلام؟ هذا ما سنقف عليه الليلة والليلة القابلة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الرأي الأول أن الفتح، ركزوا وياي رجاء اللي رحنا راح شوية نصعد بالآراء، الليلة نذكر الثلث الأول من الرأي الأول حتى باشر نكمل. أن الفتح الذي كان يقصده الحسين عليه السلام هو تحقيق الثمرة من القيام. يعني أنا قائم بالسيف، الغاية شنو؟ الثمرة اللي قائم بها الحسين شنو؟ طبعا أكيدا مو الانتصار العسكري، لأن هذا النص من تقراء قراءة ظاهرية يقول لك شاه هو وين الفتح بالموضوع؟ إذا هو قتل وأهل بيته وأصحابه قتلوا ونساؤه سبينة، شاه وين الانتصار العسكري؟ وين الفتح؟ بعض الناس يعتقد أن الفتح هو الانتصار بالسيف، الانتصار العسكري. ولذلك من قرأ واقعة الطف قراءة من خارجها كبعض الأكاديميين والعلمانيين والمستشرقين والدارسين، قال لك عسكريا خسرت المعركة، حسين ما كسب المعركة، حتى سياسيا هم ما كسب المعركة، لأنه بقى عبيد الله بن زياد مسيطر على الموضوع على الكوفة ويزيد بقى حاكم. هذا النظر إلى كربلاء من خارجها، النظر إلى كربلاء من داخلها يختلف. الحسين من البداية قال أنا ما طالع حتى أخذ حكم، ما طالع حتى انتصر عسكريا، أنا طالع أكو ثمرة أريد أحققها، أكو غاية أريد أنجزها، وهذه الغاية هي الفتح المبين الذي ينشده الحسين عليه السلام في قيامه بالسيف وانطلاقته بأهل بيته وبعض أصحابه من المدينة إلى كربلاء. الثمرة، ما هي الثمرة؟ وهل تحققت الثمرة؟ مو الغاية، مو الغاية يا أخي، أقل من الغاية، الغاية تجينا باشر. الثمرة هل تحققت؟ الجواب نعم، والثمرة هي الفتح. شنو؟ إيه هذه شوية يراد لها فد صفنا نظرة شوية لطيفة. ها إخواني، في كل زمان من أيام نوح إلى يوم الحسين، البشرية تبتلى بطغاة، بجهلة، بمتمردين، بأفكار منحرفة، برؤى شاذة، بتوجهات سيئة. فالبشرية هسة مرة بسبب الخوف، مرة بسبب السلطان، مرة بسبب الفقر، مرة بسبب التفرقة، تضعف. من تضعف يدب الجهل والغفلة فيها. يقول لك أنا شعلي، ذاك هم يقول لك أنا شعلي، هذا يقول لك أنا شعلي، فينتشر الجهل والفقر والفساد والمشاكل، وبعدين يصير ضعف الواعز الديني، وشوية شوية تنتشر الغفلة وينتشر السبات وتتسرب علائم الضياع فتضيع الناس. إيش نحتاج؟ إيش نحتاج إذا صارت البشرية بهذا المستوى من الغفلة؟ إيش نحتاج؟ نحتاج إلى منبه، نحتاج إلى مذكر، نحتاج إلى داعية يقوم فيوقظ الناس من سباتها، يقول للناس استيقظوا، انتبهوا، رجعوا إلى الله، تذكروا كذا. السؤال، هذا الداعية اللي اسمه نوح، إبراهيم، صالح، يونس، الإمام الحسن، أمير المؤمنين، محمد الجواد، هذا الداعية من 100 إيش قد يحقق تنبيه عد البشرية؟ يعني بلحاظ الناس، مو بلحاظه هو، لا بلحاظه هو إبراهيم نبي كامل ما ندخل به، بس هو على البشرية إيش قد طلع نقش؟ أنت وياي؟ أنت وياي؟ شوية المطلب يراد لانتباه، عوفوا الماء، جزاكم الله خير، خلونا نتكلم، اقعد. إيش قد طلع من 100 تأثيرا بالناس؟ إيش قد طلع من 100 تأثيرا بالناس؟ البشرية وقعت في غفلة بسبب فقر، ظلم، سجون، قتل، ذنوب، معاصي، انحرافات، مشاكل، تعدي، فساد مالي، فساد اقتصادي، عسكري، سياسي، جيل كامل تعرض للغفلة. الله شي يسوي؟ يودي له واعظ، يودي له مذكر، يودي له داعية. هذا الداعية يقضي له شقد؟ 10 سنوات، 5 سنوات، 50 سنة، 1900 سنة، 400 سنة، من 100 شقد يطلع درجة؟ 1. يقول لك، يقول لله جيتك ب10، هديت 10، سفينة وطوفان وبلاء وكذا، و950 سنة، كم ما حطلع عدد، قايلين 10 وقايلين أقل وقايلين أكثر، عدد قليل. هذا إذا نسبة التنبيه هذه، هاي 10 10، شو تسميها؟ أسميها نصر، بلحاظ نوح نصر. طيب يجي واحد لا يهدي له 10,000، 10,000 واحد بعيدين عن الله بسبب هذا الداعية ردوا لله، هذا 10,000 يعني من 100 شقد؟ يجوز 20، يجوز 30، هذا نصر، هذا نصر. واحد اجى دعا دعا دعا ما أثر بالجيل، بس هو دعا، الله يجازيه يوم القيامة الجنة وجزاه الله خير، يقول له أنت حققت إنجاز ولو إنجاز بسيط. هذه مشكلتهم مو مشكلتك، إنما أنت شنو؟ مذكر، لست عليهم بمن؟ بمسيطر، أنت ما لك دخل، جزاك الله خير، روح للجنة. هاي انتبهوا وياي، نسبة التنبيه من الغفلة عند الداعية شقد؟ واحد يمكن أكوتشي، يا الله مدي نبي على روح واحد مدي على روح نبي، يعني الله يودي نبي الواحد هو إله مدي على روح واحد، الله يودي نبي على قرية واحد، على ما يجوز عائلة واحد، على عشيرة واحد، على أمه إيش قد طلع لي نسبة إنجاز؟ شعيب وصالح ودانيال وحزقيل وزكيال ولوط وهود ويونس ويوسف وصالح، إيش قد طلع لي؟ إيش قد طلع لي نصر؟ هذا نصر. إبراهيم إيش قد جاب؟ رسول الله إيش قد جاب؟ علي بن أبي طالب إيش قد جاب؟ الحسين الحسن إيش قد جاب؟ الجواد الكاظم الرضا الهادي العسكري. إخواني الحسين الحسين كثمرة للطف كثمرة تذكير، اذكر الناس من سباتها من غفلتها. الآن السؤال المطروح، السؤال لكم، أن الحسين عليه السلام جاء إلى أمة غافلة سيطر عليها يزيد وبنو أمية وتشرب فيهم الخوف والهزيمة والجبن والخضوع، فقام الحسين عليه السلام بوظيفة المذكر المنبه الموقظ للأمة من غفلتها. شي يسوي هذاك الواعظ؟ لازم يقدم لسان كلام، هذاك الواعظ يقدم معجزة، ذاك الواعظ يقاتل وينتصر معارك، هذا الواعظ يقدم سياسة، هذا الواعظ يقدم مؤلفات، ذاك الواعظ يقدم كتب، هذا الواعظ يقدم منبر، ذاك الواعظ يصير مرجع، هذا الواعظ يصير قائد ديني، الواعظ الرابع يصير مؤلف، ذاك يصير مسؤول اجتماعي وجيه اجتماعي. كل واحد جاي يقدم شيء، بس يجي واحد يقدم دمه. شو تقول له؟ شو تقول له؟ شلون الواعظ مالته؟ واحد يعظ الناس بعلمه، واحد يعظ الناس بلسانه، واحد يعظ الناس بسيفه، واحد يعظ الناس بسياسته بحكمته بمعرفته بغربته بكراماته بمعجزاته، واحد لا يقول أنا أنبه الأمة، الأمة واصلة مرحلة من النوم ومن الغفلة أطلع حتى عيالي على الله. أي وعظ هذا؟ هذا الفتح بلحاظ الدعوة. يعني هذا أنا هسه إذا أجيب جهود الأنبياء بالدعوة إلى الله أحطها على صفحة، وأجيب جهد الحسين بالدعوة إلى الله، شو يطلع؟ يطلع الحسين فاتح مو منتصر، لأن الحسين من شاف الأمة غارقة في الضياع والغفلة ما صعد فقط مثل منبر وحشالة محاضرة وقال هاي هي يؤمنون يؤمنون ما يؤمنون أنا شعلي، لا لا، منبر الحسين كان سيفه، هاي هي قلم الحسين ما كتب بالحبر كتب بالدم، فكانت موعظته أبلغ ودعوته أكبر وصرخته أوضح، ولذلك استيقظت الأمة من يوم 61 للهجرة إلى يوم القيامة تتحدث بالحسين، ولا تقوم ولن تقوم ولم تقوم أي دعوة إلى الله بعد يوم الحسين حتى تجعل الحسين منارها. ليش؟ لأن ماكو هيك دعوة، ماكو هيك إيقاظ، ماكو هيك إيقاظ. شاف الأمة نايمة قدم دمه، شو راح يسوي؟ ولذلك صارت دعوته فتحان. وشنو من فتح؟ قدم كل ما يملك، قدم إخوانه، قدم أولاده، قدم عياله، قدم نفسه، قدم حتى الفتيان الذين لم يبلغوا الحلم، قدم نساء للسبي. جزاك الله خير أبا عبد الله، شلون نجازيك أبا عبد الله لو ما تضحياتك، لو ما هذا الإنجاز العظيم؟ شي يجمع الواديم، شي يصلح الناس، شي يجيب الأمة؟ ولهذا السبب حتى الفتيان قدمهم. القاسم صغير، القاسم صغير لم يبلغ الحلم، بعض الروايات تقول 9 سنوات وبعض الروايات تقول 13 سنة لما بقي الحسين عليه السلام وحده. بقى الحسين وحده، راح الأفذاذ من أصحابه وأهل بيته، خرج للميدان أبو عبد الله. قال هل من معين يعيننا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ فخرج القاسم عليه السلام ينادي لبيك يا أبا عبد الله. لبيك يا داعي الله، قال ذلي يا عين بالبراس، قال عين يا قاسي أنت وديعة أخي الحسن، ولا أقوى على فراقي. إيه نايم غسل الشبان بإهداء، بإهداء بهدى من تدي عليه والماء. سلام حسين إذا اللي بالبراء وبك تذكر أخي ارجع إلى الخيمة نادى زينب زينب زينب احبسي رجع القاسم عليه السلام إلى الخيمة حزينا كئيبا منكسر الفؤاد وقف الحسين مناديا هل من معين يعيننا هل من ناصر ينصرنا جاء القاسم راكضا لبيك يا داعي الله لبيك يا أبا عبد الله فلما رآه مصرا على القتال ألبسه لامة حرب أبيه الحسين ألبسه عمامته سرواله وقميصه وعباءته وصار يمزق الثوب عليه وكأنه كفن ثم قال له عم يا قاسم إلي أودعك وتودعني وأشمك وتشمني أولي من تلاقي أو عند الأودع أولي من تلاقي أو عند الأودع امشابك طول لمن هو للقاح لاعه وعلى ابن والابن لاح خرج القاسم إلى الميدان السلام عليك يا عمّاه يا أبا عبد الله عمّاه عمّاه يا عمّاه إن والدي الحسن أوصاني فأذن له الحسين عليه السلام وخرج إلى الميدان قاتلهم قتال الأبطال جندل فرسانهم وهو يقول المصطفى والمؤتمن هذا حسين أين المنادي وحسينا وإماما؟ لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا غريب كربلاء، قاتلهم قتال الأبطال، أحدث فيهم مقتلة عظيمة، يقول حميد بن مسلم فمر من جنبنا فقال الأزدي علي آثام العرب إلا ما افجع به عمه، ثم انقطع شسع نعله اليسرى فهوى ليصلحها فكمن له اللعين ضربه على رأسه، فنادى بصوت يقرع القلوب عليك من السلام عم يا أبا عبد الله، فانقض الحسين عليه السلام كما ينقض الصقر على فريسته بجا وناداه يا جاسم اشبد يا ريت السيف قبلك حزورت نيتكم تخلوني وحد. جلس عنده الحسين عليه السلام قائلا عم يا قاسم يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينصرك، بينه هو يحدثه وإذا بروح القاسم تفيض إلى بارئها، فقام الحسين عليه السلام ونادى وعماه وقاسماه، حمله إلى الخيام ورجلاه تخطان في الأرض، وضعه في الخيام دخلت عليه النسوة والليلة ليلة الشباب، الليلة حق الشباب على الشباب، يوم ما ذكري حنيت دم يوم ما ذكرني من تمر زفت شفا يوم ما ذكرني حنت دمي والجفن دار الخير شمعة شباب